لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس شرح المقدمة الآجرومية، وعنوان درس اليوم أقسام الكلام. دعونا قبل أن نبدأ درس اليوم أن نسأل عن درس المرة السابقة. الدرس الأول كان يتكلم عن مفهوم الكلام. ما الكلام؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. مثل له: نجح محمد، محمد نجح، محمد نشيط. هذا الكلام هو الذي سيتعامل معه علم علم النحو. ما الكلمة؟ لفظ مفيد مفرد أو قول مفرد. مثل له: زيت. فهذا يعني هو البنية، أو هذه هي البنية الأولى للكلام الذي سيتعامل معه النحو. تتركب هذه الكلمة مع غيرها بشرط أن تعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه، فهذا هو الكلام. هذا هو الكلام. طب إن تركب من أكثر من كلمتين، فإن لم يعطي معنى نسميه هذا كلم، أو نسميه قول، نسميه قول. واحده كلمة، الكلام واحده كلمة، واللفظ اللفظ عام، لأن اللفظ يشمل المفيد وغير المفيد. واللفظ عام، يعني كلمة لفظ تشمل المفيد وغير المفيد. هذا هو الدرس الماضي. لكن أحيانا أهل اللغة يستعملون كلمة الكلمة بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. يعني هل تطلق الكلمة ويراد بها الكلام؟ هذا عند أهل اللغة يقولون مثلا: ألقيت كلمة في الحفل. كان هناك حفل فأنت ألقيت كلمة، ألقيت كلمة. ماذا يقصدون بالكلمة؟ يعني هل واحد ذهب إلى الحفل فقدموه، ذهب إلى الحفل فقدموه فوقف هكذا قال زيت وانتهى الأمر، أم قال خطبة؟ قال كلاما، قال كلاما، ولكن يعبر عن الكلام بكلمة، إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي عليه السلام لعمه: يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله. كان يطلب منه أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه سميت إيه؟ سميت كلمة. نعود إلى درسنا، الدرس بعنوان أقسام الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى، من المصنف؟ ابن آجروم، أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن آجروم الصنهاجي. قال: وأقسامه ثلاثة. أقسام ماذا؟ أقسام الكلام ثلاثة. دعونا نسأل المصنف ونسأل علماء النحو، هذه القسمة وهذا العدد من أين حصلتم عليه؟ الجواب بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ تتبع اللغة. العلماء جمعوا لغة العرب التي تحدثوا بها، فوجدوا أن الكلمات العربية لا تخرج أن تكون كل كلمة واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، فحكموا بذلك. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن لو سئلنا ما أقسام الكلام، أقسام الكلام ثلاثة. ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الاسم هذا؟ ما الاسم هذا؟ الاسم هذا في اللغة، في اللغة مشتق من السمة أي العلامة. نعم، فالاسم علامة على المسمى. فلو قلنا هذا زيد، فكلمة زيد اسم، فهي سمة على هذا الشخص. وقالوا هو مشتق من السمو، والسمو هو الرفعة. نعم، فإن من له اسم يفضل ويرتفع بهذا الاسم عمن ليس له إيه؟ اسم. فالاسم رفعة لإيه؟ لمسمى. ولذلك إذا كان هناك شيء له اسم فيرتفع بهذا الاسم عما لا اسم له. ولذلك في اللغة يقولون اسم من السمة أي العلامة، ومدتها وسم، وسمته يعني وصفته. والسمو جاءت من المادة سموى أي ارتفع. هذا معنى الاسم في اللغة. طب في النحو، في الاصطلاح، وهذه الكلمة سوف تدور معنا كثيرا، ماذا نقصد بالاصطلاح؟ ما اصطلح عليه علماء النحو. اصطلحوا على أن يكون الاسم ما دل على مسمى وليس الزمن داخلا في هذا المسمى، ليس الزمن داخلا فيه، ليس الزمن جزءا منه. كلمة تدل على مسمى ولا تدل على مضي ولا حال ولا استقبال، إذن نقول كتاب. نعم، هذا اسم، لأنه دل على مسمى بهذا الاسم ولم يدل على زمن. مسجد، صديق، درس، هذا اسم. طب الفعل، ما الفعل؟ الفعل في اللغة الحدث. فلو قلنا نجح فهذا فعل لأنه دل على حدث. يفهم فهذا فعل لأنه دل على حدث. وفي الاصطلاح ما دل على حدث والزمن جزء منه. فعندما قلنا مثلا فهم، فإنه دل على ماذا؟ على الفهم الذي حدث في الزمن المنتهي، تسمونه أنتم الزمن الماضي، الزمن الذي مضى، لقد فهم وانتهى. ولو قلنا نحن الآن نشرح المقدمة، نشرح، لقد دلت الكلمة على الشرح الذي يحدث الإيه؟ الآن. طيب لو قلت لك واظب على هذه الدروس، واظب، فهذه الكلمة دلت على المواظبة التي طلب من السامع أن يفعلها بعد زمن التكلم. المواظبة المطلوبة بعد زمن التكلم. إذن كلمة فهم فعل، وكلمة نشرح فعل، وكلمة سأشرح دروس النحو. هذه الكلمة سأشرح دلت على الشرح الذي سيحدث في المستقبل، شرح في المستقبل. هذا الكلام سنرجع إليه عند تحديد نوع الايه، نوع الفعل. فهم فهم حدث في الزمن المنتهي. نشرح الشرح الآن. سأشرح شرح في المستقبل. واظب مواظبة مطلوب حدوثها بعد زمن التكلم. فهذا هو الفعل. أما الحرف ففي اللغة حرف الشيء، يعني أنت تقول أنا أجلس في الحرف. ماذا تقصد بالحرف؟ في الطرف. حرف الشيء طرفه، الحرف هو الطرف. تقول ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على إيه؟ على طرف وجانب. طيب في الاصطلاح عندما أقول لك أنا استخرج من هذا الكلام حرفا، تقول الحرف في النحو في الاصطلاح كلمة من كلمات اللغة، لكن لا تعطي معنى إلا مع غيرها. يعني هذا نخرج به من تعريف بعضهم لها بأنها كلمة لا تدل على معنى. وإلا لو كانت هذه الكلمة لا تدل على معنى في نفسها ما اعتبرناها أصلا إيه؟ كلمة. ولكنها هي تدل على معنى، بل من الكلمة من الحروف هذه لا يدل على معنى واحد، يدل على معاني إيه؟ كثيرة، ولكن لا يتحدد معناه إلا بانضمامه إلى إيه؟ إلى غيره. مثال ذلك وسيأتي، من مثلا، من كلمة عربية، نعم كلمة عربية، لفظ خرج من فم إنسان مكون من الميم المكسورة والنون الإيه؟ الساكنة، ولكل حرف له إيه؟ مخرج، ولها معنى في اللغة، نعم كلمة مفردة لم تتركب كلمة، لكن ما معنى من؟ ما معنى من؟ نقول ضعها في جملة، ضمها إلى غيرها لنعرف معناها. فأنا أقول رجعت من البيت، فتعني هنا الابتداء، وتقول أكلت من الرغيف تعني هنا التبعيض، إلى غير ذلك من معانيها التي ستنجلي لنا إن شاء الله تعالى. ولكني أحترز هنا من تعريف بعضهم للحرف بأنه لا معنى إيه؟ لمن قال هل هو مثل كلمة دايز؟ لا، هي كلمة عربية لها معنى، لكن لا تعطي معنى، لا يفهم المقصود منها إلا بانضمامها إلى إيه؟ إلى غيرها. الباء مثلا، الباء هذه باء التي هي حرف جر، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لها معنى. وتقول امسحوا برؤوسكم، هنا لها معنى. إذن عندما انضمت إلى غيرها صار لها إيه؟ معنى، أعطت معنى بانضمامها إلى غيرها. لكن قبل يعني أن ننتهي من هذا، نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال حرف وقيده. عندنا في اللغة القيد، فقيده بقوله جاء لمعنى. لو قال اسم وفعل وحرف، وهذا من دقة العلماء في متونهم، يعني هنا في دقة، يقول حرف جاء لمعنى، يريد أن يخرج الحروف الهجائية التي نسميها حروف المباني. إذن عندنا الحرف قد يكون حرف مبنى وقد يكون حرف معنى. حرف المبنى حرف هجائي، الحروف الهجائية التي تنبني منها الكلمات، الكلمة العربية المبدوءة بهذه، المبدوءة بالهمزة والمنتهية بماذا؟ بالياء. هذه تسمى حروف ايه؟ حروف مباني، حروف مباني او حرف مبنى. اما حرف المعنى ما وضعته اللغة لمعنى، ما وضعته اللغة لمعنى. لو قلت مثلا الباء في كلمة بيت، بيت، الباء في كلمة بيت حرف، هل هو حرف مبنى أم حرف معنى؟ هو حرف مبنى. لماذا؟ لأنه أحد حروف الكلمة، حرف هجائي تركبت منه ليه الكلمة. طب لو قلت مثلا أنا أكتب بالقلم، الباء في بالقلم، هل هو حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف معنى، وضعته اللغة لمعنى، معنى الواسطة مثلا أو السببية أو الاستصحاب أو غيره، وضعته اللغة لمعنى. دعني أعطيك مثالا آخر. الهمزة في أكل حرف إيه؟ كلمة أكل كلمة عربية بدأت بهمزة، أكل، سأل، ملأ، الهمزة في هذه الكلمات حرف إيه؟ حرف مبنى. لماذا؟ لأنه أحد حروف الكلمة التي انبنت منها فهو حرف مبنى. دعني أسألك، فهمت الدرس؟ الهمزة هنا حرف إيه؟ معنى. لماذا؟ لأن اللغة وضعتها للاستفهام. أإله مع الله؟ الأولانية غير اللي في إله. الأولانية حرف استفهام، وإله الهمزة المكسورة هذه حرف إيه؟ حرف مبنى. طيب أمحمد أتحب النحو؟ أمحمد الهمزة هنا في كلمة أمحمد حرف مبنى أم حرف معنى؟ هذا حرف وضعته اللغة للنداء فهو حرف إيه؟ حرف معنى. وسوف تتعرفون على حروف المعاني إن شاء الله تعالى في أبوابها. عندنا في باب الجر تتعرف على حروف الجر، في باب العطف تتعرف على حروف العطف، في باب الاستفهام تتعرف على حروف الاستفهام، في باب الشرط تتعرف على حرف الشرط إن مثلا، في باب النداء تتعرف على حروف النداء، وهكذا سوف تتعرف. يعني نحن لن نجمع هذه الحروف ونعرفك عليها مرة واحدة، وإنما في هذه الدروس سوف تعرف هذه الحروف. لكن أنا قصدت أن أقول إن المصنف رحمه الله تعالى قيد الحرف هنا الذي هو أحد أقسام الكلمة العربية بقوله جاء ليه؟ ليخرج لنا إيه؟ حروف الإيه؟ المباني، حروف المباني. الذي فعلناه الآن هو مجرد التعرف على أقسام الكلام. ولك أن تسأل كيف أعرف الاسم من الفعل من الحرف وضعوا أمامك، لم يضعوا أمامك مائدة طعام شهية، وإنما وضعوا أمامك كلمات عربية مختلطة، قصاصات ورق كل ورقة مكتوب عليها كلمة عربية، واختلطت هذه الكلمات بعضها ببعض، ثم طلب منك أن تميز الأسماء من الأفعال من الإيه؟ من الحروف. هذا موضوع الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.